أن دعانا إلى مركز الإمام نافع لتحفيظ القرآن الكريم لألتقي بهذه الوجوه المباركة، شباب الأمة، شباب المستقبل. أنتم حملة الكتاب والسنة فيما تستقبلون من أيامكم، فلا بد وأن يكون لكل واحد منكم غاية وهدف، وأن تكون هذه الغايات عظيمة وهذه الأهداف نبيلة. ليسأل أحدنا نفسه ما هي غايته في وجوده ها هنا في مركز الإمام نافع لتحفيظ القرآن الكريم. لا يكون همك أن تكون حمالا جمالا، وإنما يكون همك حمالا جمالا داعية إلى الله جل وعلا، داعية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، داعية إلى اتباع طريق السلف رضوان الله تعالى عليه. حفظ القرآن هو أول العلم ومبدأ العلم وأس العلم وأصل العلم، ومن لم يحفظ القرآن فإن قيل عنه عالم فإن علمه ناقص. ولهذا قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما قال في جيوبهم ولا في هواتفهم، في صدور الذين أوتوا العلم. وإذا أراد الإنسان أن يكون عالما فعليه أولا بالمؤونة، عليه أولا بالتزود. لماذا يتزود طالب العلم؟ يتزود بالحفظ والفهم. قال الله جل وعلا عن الذين يفهمون: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهنا لا بد لطالب العلم بعد أن يحدد هدفه في الحياة أنه سيحفظ القرآن خلال سنة، ويحفظ شيئا من السنة خلال سنة أخرى، ويتعلم أصول العلم الشرعي. لا بد أن يعرف خطوات نفسه. كل شيء له سبيل وطريق، العلم له سبيل وطريق. من لم يسلك الطريق الصحيح ربما لا يصل، وربما يصل لكن ببطء وتأخر. وأما من سلك الطريق الصحيح السليم فإنه يصل بسرعة ويصل بسلامة، يصل بسرعة وسلامة بعيد عن الأهواء والبدع. يقول الإمام عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله إمام خراسان، يقول: إن من توفيق الله للغر، أو قال الحدث وهو الصغير أمثالكم، أن يوفق من أول وهلة إلى عالم سني يعلمه القرآن يعلمه السنة. هذا من توفيق الله عز وجل. كم من أطفال وكم من شباب وكم من كهول لم يوفقوا إلى السنة، وأنتم اختاركم الله تبارك وتعالى في هذا المركز، في هذا هذه المدرسة لحفظ القرآن والسنة وفهم القرآن والسنة وتعلم القرآن والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة. فاحمدوا الله على هذه النعمة واشكروا الله جل وعلا. ثم من كان قبلكم ربما كانوا يعيشون في ضنك، في شدة، وفي ضيق، وأنتم في هذه الساعة في هذا المكان المهيأ لطلب العلم. تصوروا معي أن إماما من أئمة الدنيا كالبخاري عاش في خربة أكثر من 40 يوما لطلب العلم. خربة ليس فيها بيبان ولا فيها شبابيك، وأنتم مهيئ لكم المكان، فأي عذر لنا إن تقاعسنا؟ تفهمون علي؟ جيد. أنا أحاول أن أتكلم بالفصحى حتى تفهموا علي. ليس المكان هو المهيأ فحسب، بل حتى الطعام. وقد كان إمام الدنيا أحمد بن حنبل ومعه الإمام أبو حاتم الرازي عاش في مصر قرابة أسبوع ليس لهم طعام إلا ما يجدونه من البقل الذي يكون في البرية من الحشيش، الذي هو مثل السبانخ أو نحوه، يأكلونه نيئا حتى يستطيعوا إكمال سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عذر لنا؟ قد تقولون هذا كان، وأما الآن قد أدركت من زملائي من كان يعيش في اليوم الواحد على قطعة خبز واحدة ولا يسأل الناس شيئا ويطلب العلم، ويحضر في اليوم الواحد 15 درسا في هذا الزمن، وهو الآن حي يرزق من كبار العلماء وطلاب العلم. أنتم في نعمة عظيمة، والنعم إذا لم تشكر لم تقر. النعم إذا لم تشكر لم تثبت، لأن الله جل وعلا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. ولذلك ينبغي عليكم جميعا أن ما استطيع أن تشكروا الله جل وعلا وأن تحمدوا الله جل وعلا حتى تستقر هذه النعم وتثبت. ثم سلوا الله عز وجل أن يبعد عنكم العوائق والعوالق. فكم من طالب علم ترك طلب العلم لعائق وجده. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أن يرفع الله عز وجل ويبعد الله عنكم كل عائق وكل عالق. العوالق هي التي تعلق بك بدون أن تكون أنت سببا. العوائق من أمامك والعوالق من خلفك. العوائق التي من أمامك مثل أن تتهم بتهمة أنت بريء منها فتطرد من هذا المكان مثلا، هذا عائق من عوائق طلب العلم. أما العوالق فأن يتصل عليك أمك ويقول أنا بحاجة إليك، هيا تعال اترك طلب العلم، فيتعين عليك برها، وحينئذ يلزمك أن تترك ما أنت فيه من طلب العلم. فادعوا الله، فادعوا الله أن يبعد عنكم العوائق والعوالق. ومن هنا نفهم معنى قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الطائفة هم أنتم في زماننا، والله يقول فلولا نفر، وأصل النفور في لغة العرب أصل النفور أو النفرة، ونفرة في لغة العرب تطلق على نفرة الحمر الوحشية من السباع والأسود، فإنها تركض لا تلتفت إلى الخلف. والمعنى ينبغي أن يكون هناك طائفة من الناس ينفرون ولا يلتفتون إلى ما وراءهم من العوالق، ويطلبون العلم طلبا حثيثا يتفقهون في دين الله جل وعلا. ثم أعيذكم بالله أن تكونوا ممن يكون القرآن حجة عليه لا له، فاعملوا بارك الله فيكم في طلب العلم الشرعي الذي مقصوده العمل. تتعلم اليوم آية أو حديث فاعمل، فإن العلم متى ما عملت به يقر ويثبت وينبت ويزداد. يقول الإمام أحمد رحمه الله إنه احتجم فأعطى الحجام درهمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندما يتعلم يعمل، نعم، عندما يتعلم يعمل. متى ما عملت ثبت الله العلم في قلبك وورثك ما لم تعلم، وهذا داخل تحت عموم قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وإن كان جملة ويعلمكم الله ليس جوابا لأمر واتقوا الله على الصحيح من أقوال المفسرين، بل لا يعلم فيهم خلاف، وإنما وجد الخلاف في من بعدهم ولا عبرة بهم، لأنه لو كان جوابا لفعل الأمر واتقوا لكان مجزوما واتقوا الله ويعلمكم الله، لكن الآية ليست مجزومة باتفاق القراء ومنهم الإمام نافع. الآية مرفوعة ويعلموا كم الله، ذلك لأن الواو ها هنا للمصاحبة، أي من اتقى الله فعمل يكون معه العمل ومعه العلم من الله، ينزل عليه العلم من الله سبحانه. والعلم أيها الإخوة ليس هو بتعلم الحروف ولا بتعلم الآلات فحسب، العلم بتعلم الحروف والوقوف على الحدود. علمت أن هذا واجب فلا تتركه، علمت أن هذا محرم فتبتعد عنه كل البعد. وطالب العلم رأس ماله الحفظ، رأس ماله الحفظ، وآلة عمله الفهم، والسور الذي به يصون العلم البعد عن الريب والشبهات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هكذا حفظ الحسن من صغره عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي بضم الياء دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وفي حديث النعمان بن بشير في الصحيح فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. احفظ عرضك يا طالب العلم، طالب العلم لا يهمه أن يضيع ماله، لكن يهمه أن يضيع عرضه، فاحفظ، احفظ عرضك من القيل والقال، احفظ عرضك من الشبهات، احفظ عرضك من الشهوات، فإنك إن خالطت الأجرب أصبت بالجرب. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحسن كما أحسنت اختيار المكان أن تحسن اختيار الصحبة. والناس يقولون الصاحب ساحب، فإن صحبت قوي الهمة أصبحت قوي الهمة، وإن صحبت دني الهمة أصبحت دنيا. صاحب إنسانا تعلم منه أنه صادق لا يغشك، أمين لا يخونك، وفي لا يغدر بك، فابحث عن مثل هذا الصاحب فتشبث به في طلب العلم، واعلم أنه لا يمكن لإنسان أن يطلب العلم بانفراد. ولهذا جاء الأمر على الصورة الجماعية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ولهذا جاء الأمر من الله العظيم للرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وخص به الخطاب لأن الأمر عظيم، فقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذا رأيت طالب علم يهتم بصلاتك للفجر وصلاتك للعصر فهذا هو صاحبك الذي ينبغي أن تتمسك به، فحينئذ تنال المعالي من العلوم. وينبغي لطالب العلم أن يعرف الأدب في طلب العلم، فثم آداب في طلب العلم يجب على طالب العلم أن يتعلمه مما يتعلق مع نفسه، أدب الطالب مع نفسه فيما ذكرت من الأمور الماضية، أدب الطالب مع زميله وصاحبه، أدب الطالب مع شيخه ومن يطلب منه العلم كيف يطلب منه العلم، أدب الطالب في درسه وكتابه كيف يحمل الكتاب. كنت في المسجد النبوي جالسا يوما أنتظر درس شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد، ومعي شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد العزيز الشبر رحمة الله عليهما، وكان الشيخ عبد الرحمن يدرسني وكان زميلا لي. فدخل طالب علم من طلاب الجامعة الإسلامية من الباب المعتاد الذي يدخلون منه، يمكن الشيخ علي يعرف الباب المعتاد، الباب الغربي الذي يدخل منه طلاب العلم. فالتفت إلي الشيخ قال وتظن هذا أن يصبح طالب علم؟ قلت إن شاء الله. قال لا يمكن. استغربت لماذا يقول الشيخ لا يمكن، ثم نظر إلى آخر وهم يدخلون طلاب بالكثرة وقت مجيء الطلاب إلى المسجد النبوي، قال انظر إلى ذاك هل يمكن أن يصبح طالب علم؟ قلت يمكن. قال لا يمكن أن يصبح طالب علم. قلت له يا شيخ، الأول قلت لا يمكن فسكت، الثاني قلت لا يمكن، لابد أن نعرف السبب لماذا لا يمكن، كيف عرفت؟ أنت لا درستهم. قال طالب العلم إذا لم يكن متأدبا مع كتابه لا يمكن أن يكون طالب علم. يا الله، إلى هذه الدرجة؟ إلى هذه الدرجة. قال لم تلاحظ أن الأول أين كان يحمل كتابه؟ قلت يحمل كتابه بشماله ونعله بيمينه. قال إذا كان لا يفرق بين اليمين والشمال أين يضع المكرم وأين يضع المهان، فكيف يطلب العلم، فكيف يصبح عالما؟ اليمين للإكرام، والكتاب مكرم، فينبغي أن يضع المكرم في اليمين والنعال في الشمال. قال والثاني ماذا لاحظ؟ قلت لاحظت أنه ماسك الكتاب خلف ظهره ويمشي. قال من يضع الكتاب خلف ظهره يرجى منه الخير؟ الكتاب ينبغي أن تجعله أمامك. ولذلك ألف علماؤنا كتبا في آداب طلب العلم، ومن أوائل هذه الكتب كتاب العلم من صحيح البخاري. فأوصيكم أن تجلسوا في الفسحة مع أنفسكم وتقرأوا هذا الكتاب قراءة على الشيخ علي، لو قراءة في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، وإذا كان عندكم وقت أوسع فهناك مؤلف مستقل ألفه حافظ بغداد وعالمها ومؤرخها أبو بكر الخطيب البغدادي بعنوان الجامع في تذكرة السامع وأداب الراوي، أو الجامع في أداب الراوي وتذكرة السامع، كتاب عظيم في مجلدين ضخمين، وقد اختصرته في 20 و100 صفحة، يمكن لكم أن تطلبوه من خدمة الدروس لنعرف هذه الآداب، كيف وصل سلفنا إلى هذا العلم. وصلوه بالأدب، ولهذا يقولون طالب العلم يرتضع الأدب كما يرتضع العلم، كما تأكل لتغذي بدنك وتتعلم لتغذي روحك، فتعلم الحلم مع العلم، تعلم الوقار والسكينة مع العلم. والأخلاق قد تكون وراثية، حسنها وسيئها، ولكن الله جل في علاه جعل في العباد خاصية الكسب، خاصية المقدرة على التغيير، خلقة وفعلا. خلقة ولدت صغيرا ثم أصبحت شابا ثم تصبح كهلا، وفعلا كنت جاهلا أصبحت طالب علم، ما كنت تحفظ شيئا من القرآن أصبحت تحفظ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ما معنى الحلم بالتحلم؟ أي أنك تتعلم الحلم كما تتعلم العلم. قد يكون الإنسان جزوعا هلوعا يتعلم الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. إذن الأخلاق، اكسب الأخلاق العظيمة، هذه فرصة، وأنت في هذا العمر فرصة لأن تتخلق. والعلم بلا، كما يقول العلماء رحمهم الله، يقول العلم بلا أخلاق كشجرة بلا أوراق. ماذا ينتفع الناس بشجرة بلا أوراق؟ لا شيء، غير أنهم يأخذون يكسرون يحتطبون يوقدون به نارا. وإن هذا العلم الذي أنزله الله جل وعلا بما فيه القرآن، أنزله بعلمه، قال ابن عباس أنزله وفيه علمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، إن مثل ما بعثني الله به من الخير والهدى، فشبه المنزل بالخير والهدى، كمثل ماء أصابت أرضا مطر جاء ونزل على أراضي، ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأراضي إلى ثلاثة أقسام: أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فهذا لم يتعلم فضلا عن أن يعلم، وأرض مسكت الماء لكنها لا تنبت، فهذا الذي تعلم ولم يعمل بعلمه، وأراض أنبتت الكلى مسكت الماء وأنبتت الكلى، فكن من هؤلاء. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكره الخطيب في جامعه وغيره، يقول: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر بن عباس يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام أقل من 10 سنوات، وقيل بلغ 10، فلنقل أنه عمره 9 سنوات. يقول: فقلت لغلام معي من الأنصار لنطلب العلم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب بن مسعود كبار الصحابة. فقال لي ذاك الغلام الأنصاري: أو تظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إليك وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ يقول: فتركني ما طلب العلم. قال: فكنت أطلب العلم في اليوم الشديد الحار، في اليوم الشديد الحار كنت في مركز القدرسن هنا في تركيا، فقال لي أحد الأخوة: يا أخي حر والله يا شيخ. قلت له: كيف لو كنت في المدينة ماذا كنت ستفعل؟ في المدينة درجة الحرارة الآن في هذه الأشهر تصل إلى 46 درجة، 46 درجة أقل شيء. ابن عباس يقول: فكنت أقف في اليوم الشديد الحار، يعني في شهر 6 7 8 9، أشهر حارة جدا الحرارة لا تنزل عن 40، ومن ذهب إلى المدينة يعلم هذا. يقول: كنت أقف في اليوم الشديد الحار ويسفهني الريح وتسفهني الريح والرمال تأتي على وجهي، وإني واقف عند بابهم، ولو شئت أن أطرق الباب لطرقت. طيب لماذا لا يطرق الباب؟ تأدبا حتى يخرج الشيخ أو العالم أو الأنصاري أو المهاجري. يقول: فيخرج ويمشي إلى المسجد وأنا أسأله ويحدثني، ويلازم عمر سني. لما صار عمر بن عباس في 30 أو في 20 أو في 25، وإذا بعمر الذي كان مجلس الشورى عنده من المهاجرين والأنصار من أهل بدر فقط، لا يدخل غيرهم عليه، فإذا جاءت القضية يدخل ابن عباس معه يمسك يده، هو في 20 من 20 وما بعده، صار يدخل من 20 من الهجرة وما بعده، صار يدخل مع عمر في مجلس الشورى. فقال بعض المهاجرين والأنصار: يا أمير المؤمنين، إن لنا أولادا مثله، فلماذا أنت تأتي به ونحن لا نأتي بأولادنا؟ قال ابن عباس: فلما كان اليوم سألهم، قال: ما تقولون في قول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. السورة. فتكلم بعض الصحابة بما فهم من عموم معاني السورة وسكت آخرون، فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: لا أقول الذي قالوه. قال: فما تقول؟ قال: نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وإن الله أنزل عليه هذه السورة يخبره أن أجله قد قرب، وأن عليه أن يكثر من التسبيح والاستغفار. فقال عمر: ما أرى إلا الذي ترى. هذا علم موروث. فعلم المهاجرون والأنصار كيف رفعه الله. هذا في سنة 20 من الهجرة، يعني صار عمر بن عباس في 20. سنة 45 من الهجرة، وإذا بابن عباس يجلس ويستوطن مكة ويفتح حلقة علمية في مكة، وإذا بذاك الغلام الأنصاري الذي كان قال له ابن عباس: تعال نطلب العلم، جاء إلى العمرة وأخطأ في مسألة من مسائل العمرة، فسأل الناس: أسأل من؟ قال: اسأل الشيخ الجالس هناك في المجلس. الآن عمر بن عباس في 55، وعمر هذا الغلام اللي كان غلاما صار 55 عام. فذهب وإذا الناس متكالبون، فيؤخرهم واحدا واحدا حتى وصل وإذا هو ابن عباس. قال: صبر على العلم فأدرك، ولم أصبر على العلم فاحتجت إليه. لا تغرنكم الدنيا. طالب العلم ولو كان لا يملك شيئا وعند الناس في موازين أهل الدنيا حقيرا، لكنه عند الله عظيم، وهذه تكفيك. ومما يدل على هذه العظمة قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. خيركم، ما هو الأغنياء، خيركم من تعلم القرآن وعلم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لن يتعلم أحدكم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين. الله أكبر. آيتين خير من ناقتين كوماوين، أي عظيمين. والنوق في زمانهم مثل المرسيدس في زماننا. تعرفون مرسيدس بنز؟ يعني تتعلم آية خير لك من مرسيدس بنز عند الله. ماذا تريد؟ إذا أصحاب المرسيدسات عندهم مرسيدسين ثلاث، أنت عندك 6236 آية من كتاب الله عز وجل، كل آية أعظم من المرسيدس البنز أجرا عند الله. إيش تريد أكثر من هذا؟ لا تلتفت إلى أهل الدنيا ودنياهم. تعرف الإمام البخاري؟ أكيد. من هو البخاري؟ أمير المؤمنين، المحدث، بعد الفقيه، بعد اسمه محمد بن إسماعيل، يعني تعرفونه. أنا أعطي ولو ما عندي، لا أستدين إن شاء الله، أجيب لكم 100,000 ليرة تركية لمن يعطيني اسم غني من الأغنياء في زمن البخاري. يلا، حتى لو تبحثون في جوجل ما عندي مشكلة، والله لن تجدوا. لماذا لا تجدون؟ لأن لأن الإنسان الغني إذا مات ماذا سيقول الناس؟ جيبوا الميت، غسلوا الميت، ادفنوا الميت، هلوا التراب على الميت، ها استغفروا للميت حتى اسمه نسوا بعد ما يخلصون أولاده، هيا نقسم الميراث خلاص انتهى. أما العالم هم أحياء إلى اليوم، أحياء إلى اليوم بعلمهم. كم مرة نذكر البخاري فنقول رحمه الله، ها، ونثني على البخاري ونشكر الله عز وجل أن هيا مثل البخاري. إذن العلم هو الذي له قيمة عند الله، من قيمته عند الله أن الله يرفع الذكر من نشر العلم. لا تغتروا بالدنيا فإنها والله فانية. اعملوا كما فعل ابن عباس، اعملوا كما فعل ابن عباس تدركوا منازل العلماء. وحتى لا أطيل عليكم فإن الحديث ينسي بعضه بعضا، أوصيكم بثلاث وصايا. الوصية الأولى، أوصيكم بالجد والاجتهاد في طلب العلم، لا تكن كسولا ولا تكن خذولا، وتعوذ بالله في الصباح في المساء من الهم والحزن والعجز والكسل. وإذا أحسست من نفسك كسلا صل ركعتين وادع الله وأنت في السجود أن يذهب عنك ما تجد. أوصيكم بالجد والاجتهاد. وليس من جد كمن كسل، وما بلغ من بلغ من العلم إلا بالجد. تخيلوا معي أن رجلا مثل الإمام أبو حاتم الرازي، أو رجلا مثل الإمام عبد الكريم الرازي أبو زرعة، كم مشيا على قدميهما في طلب العلم؟ تخيلوا كم. والله يا إخوة، إني لما قرأت هذا الخبر في مقدمة الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم ما استطعت أن أمسك عيناي وهما تذرفان. مشيا على قدميهما، على قدميهما ما يقرب من 32,000 كيلومتر طول حياتهم وهم يطلبون العلم. إيش هذا؟ يقول الإمام البخاري رحمه الله عن نفسه، يقول مشيت بين البصرة والكوفة مرارا وتكرارا لا أحصيه. تعرفون كم المسافة بين البصرة والكوفة مشيا على قدمي يمشي؟ المسافة بين البصرة والكوفة لا يقل عن 200 كيلومتر. 200 كيلومتر يروح يرجع، يروح يرجع، يروح يرجع، يطلب العلم. وقد طاف البخاري أكثر من 60 مدينة لطلب العلم. خرج من بيكند، من بخارى، من بلاد سمرقند، فوصل إلى خراسان، إلى بلخ، ثم اتجه إلى طارقان شمالا، ثم رجع إلى بغلان، ثم سار حتى وصل إلى مرو، ثم ذهب إلى النسا، ثم رجع إلى نيسابور، ثم جاء إلى بغداد، ومن بغداد إلى البصرة، ومن البصرة إلى الكوفة مرارا وتكرارا، ورجع من البصرة إلى بغداد مرارا وتكرارا، ورجع إلى البصرة، ثم من البصرة إلى المدينة، ومن المدينة إلى مكة، ومن مكة رجع إلى المدينة مرارا وتكرارا، ومن المدينة رجع إلى البصرة، ومن البصرة إلى بغداد، ومن بغداد إلى حمص، ومن حمص إلى دمشق، ومن دمشق إلى عسقلان، ومن عسقلان إلى مصر. لا إله إلا الله. هذا ما أحفظه، ما لا أحفظه أكثر من هذا. فأوصيكم بالجد والاجتهاد في طلب العلم، هذه وصية لا تنسوا. الوصية الثانية، أوصيكم بالرفق، لا تروم العلم دفعة واحدة، فمن رام العلم جملة فاته العلم جملة. اطلب العلم كما يعطيه مشايخكم لكم، كما وكيف، تدرجا. هل يمكن لنا الآن أن نحن أن نصعد إلى الطابق، آخر طابق كم عندكم؟ الطابق الرابع، بدون أن نصعد الدرج وبدون مصعد، هل يمكن؟ لا بد من التدرج، لا بد من إيش؟ تدرج. طلب العلم لا بد فيه من التدرج، وهذا التدرج هو الرفق. والنبي عليه الصلاة والسلام قعد لنا قاعدة عامة مضطردة، قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال: يا عائشة عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذا وجدت كللا أو مللا اشتغل بملح العلم، اشتغل بإيش؟ بملح العلم. ملح بالفارسية نمك، ها؟ تعرفون النمك؟ طيب، الملح إذا زاد يصبح الطعام ليس له طعم، وإذا نقص يصبح الطعام ليس له طعم. فطالب العلم عليه بملح العلم، لا يزيد ولا ينقص. كيف يعني ملح؟ يعني يكون عندك كتاب في وقت ملالك تقرأ هذا الكتاب، مثل كتاب سير أعلام النبلاء. أنا عن نفسي ختمت سير أعلام النبلاء على السرير قبل أن أنام. ليش؟ كنت أتعب من البحث والتنقيب والتفتيش والكتابة والحفظ، فأحتاج إلى شيء يريحني من ملح العلم، فأفتح سير أعلام النبلاء، اقرأ البداية والنهاية، هذا من كتاب كتب الملح. اقرأ كتابا في الأدب مثل مقامات الزمخشري مثلا، مثل مقامات الهمداني مثلا. المهم أنك ترفق بنفسك، وإن للنفس إقبالا وإدبارا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن هذا. لكن عليك في حال الإدبار أن تلزمها السنة فلا تقصر، وفي حال الإقبال عليك أن تسايرها وتطلق لها العنان حتى ينطلق. فأوصيكم بالرفق، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وهذا يعني ترك العجلة. الوصية الثالثة، أوصيكم بالدوام. فإن العلم لا يأتي من يوم أو يومين أو ثلاثة، لا بد من المداومة في طلب العلم. كم تداوم في طلب العلم؟ لا تتكي على إليت يدك، أيوه هكذا حسن. في سنن أبي داود أنه رأى رجلا متكئا على إليت يدي، قال: هذه جلسة أهل النار. إذن أوصيكم بماذا؟ ها، وصية الثالثة بالمداومة. فمن ثبت نبت، ومن داوم وصل. لو أنك كل يوم حفظت آية واحدة، لو كل يوم حفظت آية واحدة ستحفظ في السنة 360 آية، يعني ستختم القرآن خلال 10 سنوات. الناس أعمارهم 70 و80 ما ختموا القرآن، ما فكروا هذا التفكير، فكيف وأنت يمكنك أن تحفظ في اليوم 5 آيات 10 آيات صفحة صفحتين؟ وأول كل مرتع صعب وآخره سهل، تجد صعوبة في أول الحفظ. أنا كنت أحفظ أولادي بعد القرآن، حفظهم المتون العلمية فيجدون صعوبة، سواء صلاح أو إخوانه، لكن بعد ما يحفظ متن متنين يجدون سهولة في الحفظ. فأوصيكم بالمداومة، ضع لنفسك نهجا وخط أنك خلال 10 سنوات ستصل إلى مقام العالم الفلاني. صاحب الإمام أبي حنيفة لازم الإمام أبا حنيفة 20 سنة، فحدثته نفسه أنه صار عالما، فقال أبو حنيفة رحمه الله: إني ذاهب إلى الحج، وإني أريدك أن تجلس في مقامي هذا، فإذا جاءتك المسائل التي لم تسمع فيها جوابا ثم جاوبت فيها اكتب ما تجاوب الناس بها حتى إذا رجعت أطلع عليها. فذهب الإمام أبو حنيفة إلى الحج. تعرفون قديما كان الناس إذا سافروا من الكوفة إلى مكة يأخذون 2 شهر حتى يصلوا، و2 شهر حتى يرجعوا، يعني 4 أشهر أو 3 أشهر على الأقل. فلما رجع عرض المسائل على أبي حنيفة وإذا به قد أخطأ في ثلثها، فتعهد في نفسه أن يلازم الإمام أبا حنيفة حتى يموت، فلازمه 20 سنة أخرى حتى مات أبو حنيفة فجلس على كرسي. المداومة. الإمام مالك رحمه الله لازم الإمام عبد الرحمن بن فروخ المعروف بربيعة الرأي، أبي عبد الرحمن بن فروخ ربيعة الرأي، لازمه 10 سنوات يتعلم منه الفقه، ولازم الزهري كلما جاء للمدينة يلازمه 15 عاما. مجاهد بن جبر لازم ابن عباس 15 عاما. لا بد من الدوام في طلب العلم. لا يقول أن أحد أنا بلغت العلم، العلم لا يبلغ، العلم في أوله شبر يظنه الغر أنه جدول يمكن شربه واحتواؤه، ووسطه غرور، الشبر الثاني غرور يظن أنه قد بلغ مبلغ العلم، والثالث من الأشبار محيط، كلما ازددت علما كلما علمت أنك لازلت جاهلا. والله الذي لا إله إلا هو لا أقولها مجاملة لكم، أنا أطلب العلم منذ أن عقلت، وأبي كان يصاحبني ويعلمني من 4 سنوات أو 3 سنوات، وإلى الآن أنا أطلب العلم إلى الآن. والله ترد علي مسائل سواء في فهم القرآن أو في فهم السنة أو في مسائل الفقه، أقول لا أعلم. نحتاج أن نتعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيديكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم من الذين ينتفعون بما يتعلمون، يجعلكم من حفاظ القرآن والسنة ومن الدعاة إلى القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. وشكر الله لكم حسن الاستماع، والله لما رأيت هذه الوجوه ودي أنا أجلس معكم أكثر، لكن عندي موعد فأعتذر منكم. وشكر الله للإخوة القائمين على هذا المركز وهذه المدرسة، مدرسة الإمام نافع، وعلى رأسهم أخينا الشيخ أمان، فجزاه الله خيرا على دعوته لي، وإن شاء الله لنا لقاء بكم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.